الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا الشيطان

Hello.